هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد، يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد. من القيم الإيجابية التي يحتاجها المجتمع الآن قيم التكاتف والتلاحم والتحلي بروح المسؤولية حتى ننعم بالسلامة والأمن والأمان. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب من الدكتور سميح شعلان، أستاذ العادات والتقاليد بأكاديمية الفنون. الفل على كل المصريين. الإطلالة اللي عايز أطل حضراتكم من خلالها النهاردة إن أنا عايز أفكركم باللي إحنا نسيناه. إحنا نسينا شوية علاقتنا ببعضنا، نسينا لمتنا وألفتنا اللي كانت بتخلينا وإحنا ماشيين في الدنيا مطمنين إن اللي حوالينا بيحبونا، اللي حوالينا هينقذونا من الألم لو حل علينا، هيزيحوا عنا الحزن لو جالنا. إنما إحنا نسينا شوية وكلنا بقينا نتلم حوالين فرديتنا وما بنحطش في الاعتبار أننا لا يمكن أن نعيش الحياة ولا نستمتع بوجودنا في الحياة بمعزل عن علاقتنا ببعضنا، عن علاقتنا الطيبة التي تجعلنا مستمتعين بالحياة وفرحانين بوجودنا فيها وحاسين ان ورانا سند ودار. لما نتألم هيزيح ألمنا، ولما نفرح هيأكد على فرحتنا. أرجوكوا ان احنا شوية نبدأ نلملم علاقتنا ببعضنا جوه الأسرة الصغيرة عشان نعرف نلملم علاقتنا ببعضنا جوه المجتمع الكبير. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطف. قلت لك أشرف مش هنا، أنا ما أعرفش هو فين دلوقت. يلا بقى خلينا في الباب. إيه يا غادة؟ إيه في إيه؟ أف إيه ده؟ وإحنا هنبتدي من بدري كده ولا إيه؟ مالك بس؟ النبطشية بتوع الانتخابات. نبطشية ايه دي؟ العواطلية اللي بيقطعوا يوفت مرشح علشان خاطر مرشح دفع لهم وحاجات زي كده. دول بطلوا خلاص، الناس بقى عندها وعي. واللي كان بقى على الباب هو واحد منهم؟ ايوة، سوكا. سوكا؟ اسم شهرة. وكان عايز ايه سيسوكا؟ عايز خدمة من اشرف، واشرف موته وسمه الوسايط. ايوة طبعا. المشكلة بقى اللي دل سوكا على عنواننا، وكويس انه قال لي. عارفة بقى مين اللي دل سوكا علينا يا رح؟ مين يا غادة؟ مسرات. مسرات هي اللي دلت سوكا على عنواننا. بس اما اشوفك يا مسرات. انا جيت لك اهو بنفسي يا غادة. ايه اللي انا غلطت فيه؟ اديتي سوكا عنواننا يا مسرات. قصدي اخدم النائب اشرف، ما هو هينفعه في الانتخابات الجايه. ده انا بطشي واشرف بيحارب اللي زيه. ده قال لي ان النائب اشرف هيربط معاه من دلوقتي. هو برضو قال لي كده. كويس. انا قلت له بقى ربط مع دماغك عشان تعرف ان شغل النبطشية موضة قديمة وخلاص بطلت. انا بيني ما كنتش فاهمة حاجة خالص. ده اشرف يا مسرات في انتخابات مجلس الشيوخ كان منظف الدنيا من النبطشية. ايوة انا شفت. الناخبين اصبحوا عارفين مسؤولياتهم وعارفين الصندوق، لا نبطش زقهم ولا نبطش عامل نفسه زعيم حارة. نبطشية الانتخابات زمانهم راح، ومعاك يا أشرف في الانتخابات الجاية. ده احنا طبعا، وكل الناخبين اللي اختيارهم بيبقى 100%. أتريني كنت هبلة ومسكوها طابلة. لا ما تقوليش على نفسك كده بقى يا مسرة. أدي عنوان أشرف لواحد نبطش يا سهيلة. متهيألك بتخدمي الطرفين، يعني من اللي بيشتغلوا على الوشين، يقبض من المرشح ده ويقبض من المرشح التاني. يا مسرات دول ملهمش وجود في أي انتخابات دلوقتي. يا رب الناس تبقى واعية وفاهمة كل حاجة. ثقافة المجتمع اتحسنت كتير قوي قوي يا مسرات. ده اللي احنا عايزينه. خلاص يا مسرات، ما احنا قبلنا اعتذارك. تمام يا حرم النائب أشرف، وأنا سأضع نفسي في خدمة المجتمع. جميل. ها هتعملي ايه مثلا؟ جمعية الأصالة والذوق هتعمل سلسلة ندوات. عارفة ندوات لتنمية ثقافة المجتمع في القضاء على الشائعات المغرضة وفي المحافظة على المكاسب الوطنية، في المحافظة على المية وعدم إهدارها، وفي النظافة، وفي أمور كتيرة قوي من شؤون حياتنا اليومية. وأنا هكون في خدمة الندوات ديت، أسلم دعاوي، أستقبل حضور، أي مهمة تكلفوني بيها أنا مستعد. ولو سكن نبطشي حضر هقوله اعلن إنك تبت وبقيت مواطن شريف نظيف، وانا دخلك وقعدك في الصف الاول. عزيزتي المستمعة، وحول دور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بالمرأة في جميع المجالات، هبة يوسف في الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة إقبال السملوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل، العميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية. دكتورة إقبال أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. دكتورة إقبال، بنتكلم مع حضرتك عن جمعية حواء المستقبل ومستقبل المرأة المصرية من خلال المشاركة الإيجابية في المجتمع والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى. الحقيقة أنا بيشرفني أنه جمعية حواء المستقبل بتتبنى قضية تمكين المرأة. تمكين المرأة بمعنى البسيط للتمكين، اعتمادها على اكتشاف قدرات المرأة واستثمارها واعتمادها على نفسها، وأيضا ألا تكون مطلقية للخدمة ولكن مبادرة في خدمة المجتمع، مبادرة في المشاركة في كل جوانب العمل العام، بجانب طبعا أدوارها المعروفة كأم وزوجة، ودي أدوار مهمة جدا ولا يمكن إغفال. في كل مشروعات الجمعية هذه الرؤية بنطبقها تماما وبتوجهنا. فمثلا احنا دلوقتي بنشتغل في عشوائيات الجيزة. عشوائيات الجيزة مدخل للتنمية، انا مقتنعة تماما انه المرأة، لان اذا صلحت المرأة في منزلها وفي عملها هي نفسها نصف المجتمع، وتوجه وتناشئ النصف الاخر. وبالتالي لما بننزل الاسرة من مدخل المرأة، بنشوف المشاكل بتاعتها على كافة انواعها، مسألة مثلا التدريب، مشروعات صغيرة، مشاكل اسرية، بنكتشف القيادات المحلية من النساء وبندربها. طبعا مش احنا بنعمل ده كله، ولكن بالتعاون مع التنظيمات الاخرى المهتمة بالمرأة، مثل الاتحاد العام النوعي لنساء مصر، مثل المجلس القومي للمرأة، بننسق مع هذه التنظيمات وبنكتشف بالذات القيادات الشابة المحركة للمجتمع. انت لما بتنمي اي مجتمع مش بتنزلي بنفسك، انت بتنزلي من خلال قياداته. اللي انا من خبرتي الطويلة في هذا العمل، اللي بينزل يحرك الناس هي المرأة في المجتمع، لأن المرأة أكثر تفرغ، أكثر قدرة على الدخول على كل الأسر، لكن الراجل مشغول في حاجات تانية وما يقدرش يخش الأسر. وبالتالي إحنا زي ما قلت لحضرتك بنكتشف المرأة، بندربها وبتقود هي بعد كده الشغل. على فكرة دي فلسفة إنشاء جمعية حواء المستقبل نفسها، إعداد كوادر للمستقبل. بالضبط كده، إحنا كنا بنشتغل في مبابة في المنيرة الغربية بالتحديد، ظهرت كوادر شبابية من الإناس اتدربوا أشهروا الجمعية، يمكن أنا الوحيدة العجوزة في الجمعية، يعني أنا بوجههم وبعدهم، هم كلهم دلوقتي بقوا قيادات في العمل الاجتماعي، كل واحدة فيهم ماسكة إدارة مشروع كبير. فبناء الكوادر القيادية من الشباب والشابات هو هدف أساسي لجمعية حواء المستقبل. كل كادر بيبني كادر بعده عشان نحقق الاستمرارية والتنمية الحقيقية في المجتمع. دكتورة إقبال، وتدريب وتأهيل هذه الكوادر على المشاركة الإيجابية تجاه المجتمع وفي كل قضايا المجتمع وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر. شوفي حضرتك، احنا شبابنا بخير، بس محتاج اولا اللي يكتشفه اللي يتبناه بصدق، وبحط تحت الصدق ده والإخلاص كذا شرطة، قد إيه نحتويهم، قد إيه نحترمهم، نخليهم يشاركوا في اتخاذ القرار، مش نديهم تعليمات ينفذوه. عزيزتي المستمعة، مشكلة الكذب عند الأطفال لمنى خليل تلقي الضوء عليها في اللقاء التالي، ويلا نربي صح. ويلا نربي صح، معي ومعكم دكتورة شيماء عراقي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. ليه الولاد بيكذبوا؟ ليه؟ يعني مجرد ان هم ما بيقولوش الحقيقة، هم يمكن وهم صغيرين لا يدركوا ان ده اسمه كذب، بس في الوقت نفسه انا ببقى مستغربة قوي، طفل 3 سنين اول ما عارف يتكلم بيكذب. طيب خلينا نقول ونتفق ان الطفل من بعد 6 سنوات بيحصل ايه، ان خلاص دي ازمة ومشكلة لازم تتحل، لكن ما قبل 6 سنوات ده بيبقى تخيل. بيبقى الطفل خياله واسع، ما بيكونش خالص يقصد ان هو يكذب، بيربي في خياله بما يسمى الصديق الخيالي، حاجة افتراضية، فما بيكونش قاصد ان هو يكذب، وقد يكذب الطفل الى حاجة ملتبسة عليه، بعض الامور التبست عليه. طب ده احنا ما نجيش ناحيته وما نكلموش بقى وما فيش عقاب ولا اي حاجه؟ لا طبعا، لا في نوع من العقاب الشديد قوي، ولا في عنف، ولا في تراخي، يعني يبقى وسط، وفي نفس الوقت الام بتستغل الفتره بتاعه الخيال الخصب دوت وتنمي وتثري الطفل بمعلومات بقى وقصص وحكايات تنمي خياله وترسخ عنده بعض المفاهيم والمعتقدات، يعني تستغل كل الفتره دي. احيانا يعني زي ما حضرتك تفضلتي قبل ست سنوات ما عنديش فيها مشكله خالص، وممكن يقول الكلام زي ما حضرتك ذكرتي، ده الخيال بيوحي له بكده. طيب انا احاسب بقى من بعد 6 سنين؟ احاسب من بعد 6 سنين. اه، لان الطفل ممكن يكذب بسبب التقليد. عزيزتي المستمعة، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم جميل، ويا رب كل أيامكم جميلة. تربية الولاد يا حبايبي شيء مش سهل. جاتني مكالمة من مستمعة عندها ولد وبنت توأم صغيرين، كلمتني وهي قلقانة ومحتارة، أعمل إيه يا ماما سميرة في أسئلة ولادي المحرجة اللي مش بعرف أرد عليها غير بثلاث كلمات، عيب وحرام ولما تكبر هتعرف، ومش متأكدة إذا كان اللي بعمله ده صح ولا غلط. شوف يا حبيبتي، أنا مقدرة جدا قلقك وحيرتك وإنك عايزة تقولي الصح لولادك، لكن مش عارفة الطريقة ولا الكلام اللي يوصل لفهمهم ويناسب سنهم. أولاً التلات كلمات اللي انت بتردي بيهم على ولادك مش صح، لأن حبهم للمعرفة هيدفعهم يدوروا على حد تاني ويسألوه، وساعتها مش هتعرفي مين الحد ده وممكن يقولهم ايه. كمان الردود دي هتخليهم ما يسألوش، والمفروض انك تشجعيهم على انهم يسألوا، وانهم يسألوكي انتي ويثقوا فيكي انتي. ثانيا، السؤال اللي في الغالب اجابته بتكون عيب وتقول انتي لما تكبر هتعرف، بيكون انا جيت ازاي وليه، ليه الراجل مش هو اللي بيولد، وحاجات زي كده. بدل ما تقولي لهم عيب ولما تكبر هتعرف، ما تفهميهم ببساطة، فهميهم ان ربنا خلق الراجل وخلق الست، كل واحد له شكل مختلف لانه له وظيفة مختلفة. الست بتكون عاطفية اكتر، فربنا خلاها هي تكون الام، وهي اللي تحمل الجنين في بطنها شهور، وممكن قوي توري صور او فيديو لتطور الجنين في بطن امه، حتى عملية الولادة وريها لهم بطريقة سهلة وبسيطة وعلمية. وفي الغالب الأسئلة اللي بتردي عليها بكلمة حرام هي الأسئلة اللي بيسأل فيها طفلك عن الله سبحانه وتعالى، أو عن الموت واللي بعد الموت والجنة والنار. كل ده يا حبيبتي طبيعي، ما تقوليش لابنك حرام، لا، قوليله ربنا حوالينا في كل مكان وفي قلبنا كمان، ولأنه أعظم من أي شيء ما نقدرش نشوفه، لكن نقدر نكلمه في دعائنا وفي صلاتنا، وهو هيسمعنا أكيد وهيحقق لنا كل اللي نطلبه ونتمناه. لكن لما الطفل يسأل عن الموت غالبا بيكون خايف، فيستحسن في السن ده نحضنه ونطمنه ونعرفه إن دي نهاية طبيعية لكل الناس، وبداية لحياة تانية أجمل عند ربنا. لكن بإذن الله هيكبر في حضننا وإحنا جنبه وبنرعاه، كده يطمن وما يسألش تاني. الحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، للرضاعة الطبيعية فوائد عديدة للطفل وللأم، نتعرف عليها في هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة جيهان الشرنوبي، أستاذ طب الأطفال المساعد واستشاري الرضاعة الطبيعية بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة، الرضاعة الطبيعية أهميتها إيه؟ الرضاعة الطبيعية يعني سبحان الله، يعني هو عاملها فايدة للأم وللطفل وللأسرة عامة. للأم علشان صحتها، في يعني في أمراض كتير ممكن تصيب الأم، يعني زي مثلا سرطان الثدي بيبقى نسبة الإصابة فيه أكتر للأمهات اللي مش بترضع. بالنسبة للطفل طبعا بياخد كل فوائد بقى المناعة والأجسام المضادة، وال يعني ده غير ان هو بيقوي علاقة الطفل بالأم بقى، ان بيحصل بينهم رابطة كده وبينعكس طبعا على الأسرة كلها. فطبعا الرضاعة الطبيعية بتحمي الطفل من نزلات معوية، من أمراض معينة، لأن بتديله يعني خلاصة المناعة اللي في الأم بتتنقل للطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية. فطبعا يعني بننصح كل الأمهات إن هي تركز أو تهتم بموضوع الرضاعة الطبيعية وتبعد عن الصناعي، وما تسمعش نصايح جارتي وخالتي وعمتي وحماتي إن هو لا يديله رضعة عشان يكبر شوية، يديله مثلا بالليل بس عشان يشبع. الحاجات دي كلها طبعا مش صح أبدا. الأم إذا نوت إن هي ترضع طبيعي وتمتنع نهائي عن الصناعي وتلتزم بالرضاعة الطبيعية. دكتورة، يعني أحيانا في بداية ولادة الطفل الأم بتكون تعبانة مرورها بظروف صحية في عملية الولادة، فبالتالي الطفل بيكون بعيد عنها، فبيقدرش إن هو من أول وقت نزوله إن هو يتمتع بالرضاعة الطبيعية من الأم. على فكرة ده مش يعني كلام مش صح يعني إلى حد كبير، لأن دلوقتي مفروض الطفل أول ما بيتولد بنروح حاطينه على طول على بطن الأم. هي الأم بيكون لها ظروف خاصة، مثلا في عملية الولادة احتاجت أنها تكون في عناية مركزة، فبالتالي يعني الطفل بيكون بعيد عنها في هذا الوقت. إذا بقى يعني حاجة تعيق يعني وجود الطفل مع الأم زي حاجة كارثية بقى عناية مركزة أو كده، دي قصة تانية. لكن أي ظروف تانية سواء قيصرية ولادة طبيعية واخدة بنج ما بيبقاش في منها أي عائق للرضاعة الطبيعية. بالنسبة لدي الأم اللي هي بتضطر تتحجز أو كده في رعاية، طبعا يعني على حسب شدة المشكلة اللي عندها أو قوتها. لو حاجة بسيطة ويعني نسأل يعني إن كل الأمهات إن شاء الله ربنا يقومهم بالسلامة، ممكن الطفل يقعد لحد 12 ساعة من غير ما نديره أي حاجة، لا رضاعة صناعي ولا جلوكوز ولا مي، يبقى نايم ومفيش أي ضرر عليه، ده يعني أخرنا 12 ساعة. فممكن ساعتها نضطر إن إحنا نلجأ نديره رضع صناعي، وبس يعني طبعا يعني في اضيق الحدود ومش بالبيبرونة عشان ما يتعودش على بسرنجة. بسرنجة بقطارة بكوباية، حتى في كوبايات مخصوصة علشان ما نعملوش لخبطة ما بين حجم وملمس وطعم ثدي الام والحلمة الصناعي. دكتورة، يعني في بداية الولادة وفي بداية رضاعة الأم بتكون الأم عندها صعوبة شوية في عملية الرضاعة، بتنصحيها بإيه؟ في دلوقتي التخصص اللي هو استشاري رضاعة طبيعية، في زملاء كتير وعيادات كتير بتقوم بالمهمة دي. الأم اللي عندها أي مشكلة بتواجهها، مش عارفة ترضع أو ألم أثناء الرضاعة أو التهابات أو جروح مثلا في الثدي، لازم بتتوجه لاستشاري الرضاعة بحيث يعلمها أو يديها النصيحة اللي تخليها تقوم بعملية الرضاعة من غير ألم ومن غير مشاكل. لأن في أمهات بتيجي يعني كرها كل حاجة علشان الألم الشديد اللي بيحصلها أثناء الرضاعة، والمشكلة مش في الرضاعة خالص، المشكلة إن هي بتشيل طفلها في وضع غلط، مش قادرة إن هي تكيف فم الطفل على ثديها، فدوت بيبقى محتاج توجيه ومساعدة من استشاري الرضاعة. عزيزتي المستمعة، في الفقرة السابقة تعرفنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل وحول أهمية التغذية الصحية السليمة للأم المرضعة. في هذه النصائح من الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. الألبان أغلب تكوينها مية، تخيل أن لبن الأم 88% مية فقط، وحوالي 1.8 بروتين و3.5 دهون، ولكن كمية السكر فيها عالية جدا. كمية السكريات اللي موجودة في الأم تقريبا 6.5%، وده رقم عالي بالنسبة للأطفال، لأن ده الطاقة النظيفة، وده بيرجع لأهميتها الكبيرة في توفير نقول الطاقة والحركة وكفاءة الأعضاء الداخلية للأطفال. لذلك الأم لازم ناخد بالنا نوفر في أكلها أغذية فوق إن هي جسمها عايز بناء وترميم وطاقة ووظائف أعضاء داخلية. كمان لازم توفر عناصر اللي تبقى موجودة في الألبان، الأطفال يعملوا نفس الوظائف دي. طيب لو جينا نقول إن لبن الأم 88% مية، يبقى الأم هنا لازم يبقى أغذيتها مالها غنية بالمية، تشرب مية كويس، تشرب عصائر طبيعية بقدر معتدل، تاخد كم من الفاكهة اللي بتوفر فيها المية ضروري جدا، والأجسام المضادة ومضادات الأكسدة بدرجة عالية، وكمان أغذية فيها قدر من البروتين وما يكونش عالي. يعني بنضغط عن الأم تاكل أغذية بروتينية، أيوة، لكن مش بقدر عالي. طيب والدهون بنفس القدر تقريبا، ونحافظ على صحة الأم بأن احنا بتاخد دهون طبيعية مش دهون مهدرجة. كمان مهم جدا نوفر للأم العناصر المجزية زي الحديد والزنك، ودي بتبقى مرتبطة في الخضروات الورقية الخضراء الداكنة، وكمان مربطة أو ملاصقة للبروتينات، يبقى الأسماك والبروتينات إن كانت نباتية أو حيوانية مهم في تغذية الأم. يبقى المية والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، وكمان السوائل المختلفة المحببة للأم. لبن أغلبه مية، يبقى لازم الأم تشرب قدر عالي من السوائل. كمان في حاجة مهمة جدا، إن إحنا لو عايزين جهاز مناعة قوي يبقى لازم اللبن يترضع من الأول بكم السرسوب اللي موجود فيه. لو أنا عايز كم من المغذيات اللي بتعدل صحة الطفل، يبقى المغذيات دي تبقى موجودة في الألبان وما نضيفش على ألبان الأم أي مكونات تانية. طب لو في فقر في بروتينات الأم بتاكلها، إما إن الألبان تاخد من كم البروتين اللي موجود في الجسم وده على حساب صحة الأم، وبرضه هيبقى حدود متدنية، أو إن اللبن هيبقى فقير في البروتينات وكذلك في الدهون وكذلك في باقي المكونات. يبقى الاهتمام بتغذية الأم هي اهتمام بصحة الأم وصحة الجنين. الأهم من كده بقى إن إحنا لما عيالنا بتكبر بنتفاجئ إن عندهم نحافة وإن أكلهم مش كويس. الحقيقة إن الكلام ده بيرجع في المقام الأول إلى الرضاعة. أحيانًا الأم بترضع رضعات غير مشبعات، وبالتالي المعدة حجمها بيكون قليل لأن كميات الرضاعة بتبقى قليلة، وكمية الأغذية اللي بتبقى بعد الرضاعة لما طفل بيكبر بياكل حجم معتدل أو حجم قليل من الأغذية دي، لأن نقطة الشبع بتاعته بتيجي بدري. يبقى عدم اهتمام الأم بكمية الرضعات بكمية اللبن في الرضعة الواحدة ده بيؤثر بعد كده على التغذية خلال مراحل نمو ومراحل عمر الطفل ده بعد كده حتى هو كبير. بالتالي لازم أنا أعمل رضعات بكميات كويسة، كميات معتدلة، كميات تناسب الطفل، وكمان على فترات بتبقى متقاربة منظمة، مش إن أنا على طول أديله لبن بكميات عالية قوي ولا بكميات منخفضة قوي عشان أعمله نقطة شبع في المعدة والأمعاء. الاتنين دول يناسبوا صحته ويدي صحة كويسة، لأن كمية اللبن الكويسة بتدي أغذية كويسة، بتدي جسم كويس ونمو كويس. اللي بعد كده إن أنا لو عايز أحافظ على تركيز الطفل وعايز أحافظ على صحته، أهتم جدا بنظافة الشخصية وأهتم جدا بنظافة الأغذية اللي هتقدم ليه عند بداية إشراك الأكل الطبيعي مع الأبناء. يبقى أنا مهم جدا مضادات الأكسدة والمضادات المناعية اللي في السرسوب، مهم جدا إن أنا أدي كميات لبن غنية بكل المكونات الغذائية وأكل أنا كويس. الأم المفترض تأكل مش أقل من 3 وجبات، لكن المفترض تأكل 5 وجبات كميات متوسطة على مدار اليوم، وإنها تشرب كم من السوائل. وأهتم جدا بنفسية الأمهات، لأن الجهد النفسي أو الضغط النفسي بيأثر على كمية اللبن وبيأثر على الصحة وبيأثر على معدل التحولات الغذائية اللي جواها. ولو عايزين نحافظ على أبنائنا نحافظ على أمهاتنا أو أمهات الأبناء في التغذية والضغط النفسي والراحة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لابتسام رشاد هندسة إذاعية والمخرج هاني الهواري، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.